فاتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن انتهوا فلا عدوان. الشمع الحرام بالشهر الحرام والحمى تقصص واعلموا أن

نعم وقفت عليك. الله أكبر الله أكبر يا سيدي. اذكر الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وإن كنتم من قبله Uh-huh.